بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وثمة مساجد في المدينة على ساكنها صلوات ربي وسلامه، ينبغي للإنسان أن يحرص على زيارتها والصلاة فيها اقتداء بالنبي الأكرم صلوات ربي وسلامه عليه، وتبركا بتلك المواضع التي مستها قدماه الشريفة. أول هذه المساجد مسجد بني معاوية. هذا المسجد ثبت من حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه وأطال السجود، ثم قال لأصحابه: أتدرون ماذا سألت ربي؟ قالوا: وما سألت ربك يا رسول الله؟ قال: سألته ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة. سألته ألا يهلك أمتي بسنة، وألا يسلط عليها عدوا من غيرها فيستبيح بيضتها فأعطانيها. ألا يهلك أمتي بسنة، أي بمجاعة، وألا يسلط عليها عدوا من سوى أنفسها فيستبيح بيضتها فأعطانيها. وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. هذا المسجد اليوم موجود على مقربة من بقيع الغرقد، ويسمى مسجد الإجابة، وإلا في الأصل فهو مسجد بني معاوية. ثم المسجد الثاني هو مسجد بني سلمة، ويسمى مسجد القبلتين. هذا المسجد المبارك دعت امرأة من بني سلمة يقال لها أم بشر، دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليطعم عندها، فأتاها ومعها بعض أصحابه، فلما حضر وقت الصلاة قام إلى ذلك المسجد ليصلي بهم صلاة الظهر، فصلى بهم ركعتين مستقبلا ناحية الشمال ناحية بيت المقدس، ثم أنزل الله عليه وهو في الصلاة: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فاستدار رسول الله صلى الله عليه وسلم واستدار أصحابه من ورائه واستقبلوا ناحية الجنوب، فصلوا ركعتين ناحية الشمال وركعتين ناحية الجنوب، فسمي ذلك المسجد مسجد القبلتين. وكان تحويل القبلة في شعبان من السنة الثانية، وكان حدثا عظيما، وكان بلاء واختبارا من الله لعباده، كما قال سبحانه: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين آمنوا. ثم المسجد الثالث الذي يزار هو مسجد الوادي، مسجد الوادي، ويسمى مسجد الجمعة، ويسمى كذلك مسجد الشمس. النبي عليه الصلاة والسلام كما مضى معنا الكلام لما هاجر نزل على أخواله من بني عمرو بن عوف في قباء، فمكث عندهم أياما أربعة: يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس. فلما كان يوم الجمعة النبي عليه الصلاة والسلام انتقل من قباء إلى المدينة، فأدركته الصلاة في وادي رانونا، في وادي رانونا، فجمع بأصحابه، يعني صلى بهم صلاة الجمعة في ذلك الوادي، وبني فيه مسجد يسمى مسجد الجمعة، ويسمى مسجد رانونا، ومسجد الوادي، ومسجد الشمس. المسجد الرابع الذي يصلى فيه مسجد الفتح، مسجد الفتح. في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ذلك المسجد ودعا يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء، فاستجيب له يوم الأربعاء ما بين الصلاتين، أي ما بين صلاتي الظهر والعصر. وذلك في غزوة الأحزاب، فإن هؤلاء الأحزاب جاءوا كما وصفهم ربنا: إذ جاءوكم من فوقكم، أي من الناحية الغربية، ومن أسفل منكم من الناحية الجنوبية اليهود. وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. النبي عليه الصلاة والسلام طفق يدعو ربه: اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، سريع الحساب، هازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. استجاب الله دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان، في مسجد الفتح، يوم الأربعاء ما بين صلاتي الظهر والعصر. ومسجد الفتح أيها الإخوة الكرام على سفح جبل سلع، وغربيه يقع وادي بطحان، وفي أسفله عين تجري، وذلك المكان يسمى السيح، إلى يوم الناس هذا يسمى السيح. فينبغي لزائر المدينة المنورة أن يحرص على زيارة مسجد بني معاوية الذي هو مسجد الإجابة، ومسجد بني سلمة الذي هو مسجد القبلتين، وكذلك مسجد الفتح، وكذلك مسجد الوادي أو مسجد الجمعة. ثم خامسا هناك مسجد بني زريق، ويسمى مسجد السبق، وسمي بهذا الاسم لأن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي لم تضمر ما بين الثنية إلى مسجد بني زريق، ما بين الثنية من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق، كان هذا هو مضمار السباق، وكل هذا من باب الإعداد إلى الجهاد، للجهاد يعني. ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ترفها، بل فعله عليه الصلاة والسلام عملا بقول ربنا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. من المساجد التي تزار أيضا وهو المسجد السادس مسجد بني ساعدة، وهذا المسجد الآن ليس موجودا، لكن موجود سقيفة بني ساعدة، سقيفة بني ساعدة في الناحية الغربية الشمالية، الشمالية الغربية من المسجد النبوي المبارك، يعني عبارة عن بستان هكذا. هذا البستان الذي شهد حدثا من أعظم أحداث التاريخ الإسلامي، حين اجتمع الصحابة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الأنصار: منا أمير ومنكم أمير. فقال لهم الصديق أبو بكر رضي الله عنه: يا معشر الأنصار، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا أن نقبل من محسنكم وأن نتجاوز عن مسيئكم، وقد أوصانا بكم خيرا، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لن تدين العرب لهذه الأمة إلا لهذه الأمة من قريش، والأئمة من قريش، فنحن الأمراء وأنتم الوزراء، وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين، عمر بن الخطاب أو أبا عبيدة بن الجراح، فبايعوا أيهما شئتم. لأن عمر بن الخطاب عدوي وأبا عبيدة فهري رضوان الله على الجميع، لكن عمر رضي الله عنه قال: يا أبا بكر، رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاك لدنيانا؟ أبسط يدك وبايعك. فبايعه عمر وأبو عبيدة والأنصار الذين كانوا موجودين، ثم كانت البيعة العامة في المسجد المبارك. ثم سابعا من المساجد التي تزار مسجد أبي ذر، مسجد أبي ذر، وما كان معروفا بهذا الاسم، لكنه الموضع الذي ثبت من حديث عبد الرحمن عليه من الله الرضوان أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيه سجودا طويلا، قال عبد الرحمن: حتى ظننت أنه قد قبض، أنه قد توفي. قال: فدنوت منه. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه وقال: من هذا؟ فقلت: عبد الرحمن. فقال: ما شأنك؟ قلت: يا رسول الله، قد أطلت السجود حتى خشيت عليك. فقال عليه الصلاة والسلام: إن جبريل قد أتاني فقال: يا محمد، إن الله تعالى يقول لك: من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه. فخررت لله ساجدا شكرا له سبحانه. هذه سجدة الشكر كانت في ذلك الموضع الذي بني فيه ذلك المسجد وسمي بهذا الاسم. ثامنا من المساجد التي تزار مسجد الفضيخ، مسجد الفضيخ. وهذا المسجد أصلا الفضيخ إخوتي وأخواتي شراب مسكر، كان الناس يشربونه قبل أن تحرم الخمر. يقال: فضخت التمر إذا كسرته، ثم بعد ذلك بعد فضخه كانوا يضعونه في الماء، فحتى إذا حصلت نقاعته فإنهم يتركونه حتى يشتد ويقذف بالزبد فيشربونه فيسكرون. هذا الشراب كان يسمى الفضيخ. طيب، في ذلك الموضع لما نزل قول ربنا جل جلاله: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، كان أبو أيوب خالد بن زيد الأنصاري رضي الله عنه ومعه جماعة يشربون هذا الفضيخ. فلما نادى مناد: ألا إن الخمر قد حرمت وجعلت عدلا للشرك، أراقوا ذلك الفضيخ الذي كان عندهم، فسمي ذلك المكان بالفضيخ. طيب، هذا المكان هو الذي حاصر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النضير 6 ليال، وكان يصلي في ذلك الموضع، فبني فيه مسجد وسمي مسجد الفضيخ. يعني سبحان الله، انظروا إلى الشراب وانظروا إلى النتيجة أو الثمرة، أنه بني في ذلك المكان مسجد وسمي على اسم تلك الحادثة مسجد الفضيخ. من المساجد أيضا التي صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد السقيا، مسجد السقيا. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى بدر نزل في مكان يقال له السقيا، فقال: اللهم إن عبدك ونبيك وخليلك إبراهيم قد دعا لمكة بالبركة، وإني عبدك ونبيك وخليلك أدعو للمدينة بالبركة، اللهم اجعل فيها ضعفي ما جعلت في مكة من البركة، اللهم اجعل البركة بركتين. والصحابة الذين خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر قد قل ظهرهم وقل مالهم، وكما قال ربنا: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس. يقول سعد رضي الله عنه: فرجعنا من بدر وما فينا أحد إلا وله بعير وبعيران وثلاثة، وكسي من كان عاريا. عمر رضي الله عنه لما قحط الناس في المدينة وشكوا الجدب خرج إلى ذلك الموضع وخطب في الناس، ثم قال: اللهم إنا كنا نستسقيك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا، وإنا نستسقيك بعم نبيك صلى الله عليه وسلم فاسقنا. ثم قال: تقدم يا عباس. فتقدم العباس رضي الله عنه فدعا فهطلت السماء بمطر غزير، ولذلك كان يقال للعباس ساقي الحرمين، لأنه في مكة كان يتولى السقاية، سقاية الحجيج من زمزم، وفي المدينة سقى الله أهلها بدعوة العباس، فكان يقال له ساقي الحرمين. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا زيارة المدينة والصلاة في مساجدها والسلام على ساكنها صلوات الله وسلامه عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.